بعد كده بقى نقلب الصفحة ونشوف الصورة دي. بص كويس لصورة واحد أفندي راجع من شغله وبيكلم الست بتاعته. اسمعي يا حميد. أيوة يا حمود. بقى سلامة بخير يا حميد. وخير في سلامة يا حمود. أنا النهاردة يا أختي هيطب عليا اتنين أصحابي وعايزين يتغدوا عندي. طب وماله؟ أهلا وسهلا. لا لا لا، أهلا إيه وسهلا إيه، إحنا معناش فلوس، لهم اللي ياكلوها الفراخ أو لبيه. كلام معقول. أنا بقى عايزك تعمل لهم أكلة تصد نفسهم من أول لقمة. عينيا الاتنين، حاجة بسيطة، أوصيلك الطباخ يحط لهم في الأكل شطة. إيه؟ تفتح نفسهم ويتسرقوا في الأكل؟ أخليه يحط لهم في زالة يقرقشوه ويبقى بقهم زي الملبن. أخليه يطبخ لهم بزيت مكنة هيشغل مطور بقهم ياكلوا زيادة. أمال إيه بقى اللي حيصد نفسهم؟ حاجة واحدة بس لو عملتها تطفش على طول. إيه هي؟ تطبخ لهم الأكل بإيدك أنت يا حبيبتي.